ما هي القوة أولا؟ القوة هي الطاقة التي تعين على الفعل. نبحث في الفعل ده بقى، الفعل ده شر ولا خير؟ فإن كان الفعل شر تبقى القوة فيه مذمومة، نعم، وإن كان خير تبقى القوة محمودة. نعم. فإذا كان الإنسان عرف هذا المقياس يقوم نقول له إيه؟ اللهم اجعل قوتي فيما أحببت، واجعل ضعفي عما كرهت. يعني اللي عندي فيه شيء تحبه اجعل لي فيه قوة. يبقى مش قوة البدن بس، ده قوة كل حاجة. عندك قوة علم، عندك قوة حلم، عندك كل إيمان، كل قوة. يبقى المؤمن القوي في كل صفاته خير من المؤمن الضعيف. إنما كمن مؤمن برضه ما نقولش إن ما فيش فيه خير، هو فيه خير الإيمان، ولكن دكها فيه خير إيه؟ في القوة التي زادت، لأن خير الإيمان لك وخير القوة عائد إلى سواك من إخوتك المؤمنين. نعم. الحق سبحانه وتعالى خلقنا وخلق لنا جوارح فيها طاقات الحركة، وطلب منا أن تكون لكل قوة من قوانا ولكل حركة من حركاتنا مجال، إلا أنه أراد أن يكون مجال كل حركة القادرة على الخير والشر أن تكون في عمل الخير. نعم. فمثلا عين الإنسان تبصره بمواقع الأشياء، وتبصره قبل أن يصل بمواقع الأشياء إلى من خلق الأشياء. نعم. فخلي عينك دي دائما ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا، عشان توظف الجارحة في إيه؟ في خير. نعم. لسانك صالح أن يقول لا إله إلا الله، وعند الكافر صالح إلى ضد ذلك. نعم. الجارحة نفسها نفذت مرادها. نعم. سواء كان خير ولا إيه؟ ولا شر. نعم. يبقى الله خلق الجوارح منفعلة لمرادك. الله. إن أردت بها خيرا أطاعتك، وإن أردت بها شرا أيضا أطاعتك. فالرجل الذي نسعى بها إلى المساجد تسعى به إلى المسجد، وتسعى به إلى الخمارة والعياذ بالله، ويدي التي أبطش بها تطاوعني إن أردت أن أربط على كتف يتيم، الله، وتعينني إن أردت بها لطم إنسان، ولساني يعينني على أن أقول كلمة الخير للناس، ويعني على أن أقول كلمة الشر للناس. الله. إذن الطاقات دي لها حركة، هذه الحركة أنت اللي بتسيرها بمرادك. مرادك إيه اللي بيكيف المراد؟ مراد الخير يكلفه منهج الله. نعم. ومراد الشر أيضا يكلفه منهج الله. الخير الذي يسير في الشر يعطيك لذة عاجلة، والخير المراد لمنهج الله يعطيك لذة آجلة. ولذة العاجلة مهما بلغت فيها يخيفك فيها شيئين. نعم. الشيء الذي أتنعم به ما بضمنش أنه يظل معي، من الممكن يروح، بدليل أنني شاهدت أناس منعمين وانتهى أمرهم إلى كذا. نعم. وهب أنه دام أنا لا أدوم له أخذ من النعمة، فإما أن أخذ من النعمة وإما أن تأخذني النعمة. إذن الدنيا دي يتفتني النعمة، هي أنا فوت النعمة بالموت، يتفتني بتغيير الحال يأفوتها بالموت. فاعمل لخير من ذلك، أن إلى مكان لا تذهب عنك فيه النعمة ولا تذهب أنت عنها بالموت، وذلك لا يتأتى إلا بإيه؟ في الآخرة. فاحرص على ما ينفعك في إيه؟ في أمور الآخرة التي يطول نفعها ولا ينقطع. نعم. ولا تعجز. ويطول وجودك معها فلا تموت. إنما ما دام الأمر هكذا يبقى لازم تقدم أمور الآخرة على أمور. ولذلك النبي يقول إيه؟ الصلاة والسلام. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. يعني الناس فاهمة يعني كتلها عشان أكنك عمرك طويل. نعم. لا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني ما لم تدركه اليوم تدركه غدا. نعم. لكن أمر الآخرة عجل لي، لأنني ما أعرفش آخرتي تنتهي إمتى. يعني يبقى في الدنيا ايه؟ اعمل الدنيا كأنك تعيش ابدا، واعمل الاخرة كأنك تموت، تموت غدا. يبقى عجل امر الاخرة واجل متع الدنيا، لما تدركيش النهاردة تدركه بكرة. الله الله الله. أنا لو فعلت كذا، أولا كلمة لو فعلت ده امتناع لامتناع. ده الزمن ما تقدرش تقول اللي مضى لو فعلت فيه، لأن المضى انتهى. يبقى بس تعب عقل ومدخل شيطان. برضو لو فعلت كذا وربنا يقول كذا يجي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول كثيرا ما تخطئون في دعائي. يا سلام. وما يردكوش قضائي لكم في أمور. فتدعش. تقول يا رب اعمل لي كذا، يا رب اعمل لي كذا، يا رب اعمل لي كذا. تقول له أنت قد تدعو بالشر وإن ظننت أنك تدعو بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وعسى أن تحب شيئا وهو شر، وعسى أن تكره شيئا وهو خير. لو أن الحق سبحانه وتعالى جاء للمرأة اللي قالت لابنها إلهي أشرب نارك وأجابها إلى هذا الدعاء، ماذا يكون موقفها لما يجيبها كده ويشربها نار ويموته منها كده وتشرب نار؟ موقفها إيه؟ ده يعني بقول كده هتترجر مع ربنا، تقول له ما أنت كنت مستلقف على الكلمة بتاعتي عشان تموتولي. يبقى إذن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما تتعجلش عشان هتعرف إيه الخير بتاع المصيبة دي ايه؟ وهتعرف الشر بتاع النعمة اللي انت عايزها دي ايه؟ الله. خلاص ما دام قدر الله يبقى لازم يكون قدره خير. ولذلك قالوا ان على الانسان حين يحاسب نفسه ان لا يفزعه الحدث الذي يقع به. حتى يعرف من اوقعه به. فالحدث لا ينفصل عن فاعله. فإنك إن دخل عليك ابنك وجهه يشرب دما، ما السؤال الذي تسأله له؟ من الذي ضرب؟ قبل ما يخرج الدم حبيت تعرف مين اللي عمله؟ مين اللي عمل فيك كده؟ يقول لك عمي، تعالى يا عم انت عملت فيه كده ليه؟ والله انا قاعد وتنبيل ماشي والواد هيجري كده ما لحقتش الا وشه خربشته نزل الدم منك. يبقى حبيب ولا مش حبيب؟ حبيب. يبقى إياك أن يفزعك أي حدث أو أي مصيبة حتى تعرف من أوقعها بك. فإن كان الذي قد أوقعها حبيب يبقى لازم المصلحة، وإن كان الذي قد أوقعها بك عدو تقوم تعرف تقوم تبتدي تقول إيه ما هو ابن الكلب ابن عدو ده هو استفرد بك ابن الكلب لما أشوفه أعمل فعل. لكن زي الولد اللي سقط في الامتحان، مصيبة سقط في الامتحان بمصيبة، نقول له تعالى بقى نشوف قبل ما أفزع من المصيبة أشوف سببها إيه. ما ذكرتش يبقى طبيعي ولا مش طبيعي؟ لازم يسقط. لازم يسقط ولازم يدوك لزعة السقوط. نعم. علشان إيه؟ يتعلم. ليه؟ عشان يبقى يذاكر عشان ينجح. نعم. تبقى المصيبة جات عشان تنجح. أنت سقطت لأنك أنت لم تذاكر، فجاء السقوط علشان يعدك. تقوم لما تيجي بعدين تبقى ايه؟ يبقى اصابتك مصيبه واحده فعلمتك ايه؟ درسا متكرره. الله. طيب انا مذاكر وحافظ العلوم ولكن دخلت الامتحان فجاءني دوار، اقول مش منك بقى، من مين؟ الله. يبقى لازم تقول ده له حكمه، لان ربنا ما بيجيش لصنعته ويقدمها. ليه بقى؟ طب اديني كده اشاره للحكمه. قال لك مش صح انك انت كنت هتنغرف نفسك؟ حب ربنا يحد. مش صح انك كنت هتنجح بس ما تجيبش الدرجات اللي هي توديك الكليه اللي انت عايزها؟ فقال لك عيد احسن. مش صح انك كنت تنحسد وتبقى مش عارف ايه؟ يبقى ما دام مش منك يبقى لله مجريها وهو ايه؟ يبقى ما قضى الله هو الصحيح. الله. لكن لو عملت كذا نقول هو انت وانا خلاص دي هي هو العالم ميكانيكا، ده العالم فيه اراده عليا. اللهم اني اسالك ان لا تجعل المصائب الا عونا لنا على اليقين بحركتنا وعلى اليقين بحكمه خالقها.